أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إن ما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أن إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين.

فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم.